يا ملك السلام عطينا سلامك، قرر لنا سلامك، واغفر لنا خطايانا، فرق أعداء البيع وحصنها بالإيمان، بحصن علي منيعك، فلا تتزعزع أبدا عمان وإلينا أنا في وسط ملاك بمجد أبي، والروح القدس فليباركنا كلنا ويطهر قلوبنا ويشفي أمراض نفوسنا وأجسادنا. نسجد لك أيها المسيح مع أبيك الصالح والروح القدس، لأنك أتيت وخلصتنا، ومجد المعي وامدح هذا الأمين شفيع الملايين أبونا المسيح. أنا نفسي من زمان امدح هذا الإنسان كان اسمه سمعان أبونا المسيح، ذهب العالمية صلاة كل الشهوات، محبة في رب القوة من صغره كان راغب يعيش باطل راهب، وأبوه كان رافض أبوه أحضر له امرأة لتضله وتكون سبب ذله، لكن خب النهى جالها واجع في بطنها واعترفت بفمها، قالت أنا وأبوك اتفقنا نوقعك علشان نرجعه، قدسنا صلى صلى فأعطى ابن الله أخ تاني اسمه حنان، في دير أبو مار هذا البتول صار بين الرضان منار، ليلو أصبح نهر والحبل جرس انذار زي أنبت شوي البار، الرهبان عرفوا قديس عظيم شافوه وبصوت واحد هتفوه راهب حبشي كان ساير فجأة أصبح حاير شاف المناهري طاير، قال له يا ابويا محلاك والرياح حملك طاير زي الملاك، بابا كيرلس البر شاف ملايكة وانوار في قليت المختار، وعودك بتوفي في مرضي صلاتك تشفي دايما تسامح تعفي، يا عظيم بين النساك وذكر امام مولاك بغلص ولا داك، اذكر كل لوات من مدح فيك بسبب كرم كثير الكلمات، صلوات تكون معنا طلبات ترفعنا للرب فيقبلنا، وتكون لنا حارس من كل الدسائس وللملكوت مارس. يا حبيب الرب يسوس يا ساكن في الفرقس، اذكر شعب الكريستيانوس تفسير اسمك في افواه كل المؤمنين، الكل يقولون يا اله المناهر اعنا اجمعين فيك انا فرحان مسيوت Baba Vashiloti Biar Shiris Nema Vagya Vargi Yosbi Ebis Kobo